بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وأتباعه إلى يوم الدين. وبعد، قال رحمه الله تعالى: باب الخوف من الشرك. لما ذكر وجوب التوحيد وذكر فضله وما يكفر من الذنوب، ذكر أن من حققه وجاء به على الوجه المطلوب أنه يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. ذكر بعد ذلك الخوف من الوقوع في الشرك. قال: باب الخوف من الشرك، لأن الشرك ذنب لا يغفره الله جل وعلا لمن مات عليه، فهو مخوف على المسلم جدا. وجه الخوف أولا أنه له أنواع متعددة، وبعضها خفي، كما جاء في الحديث: الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة على صفات صمة في ظلمة الليل. ففيه أنواع كثيرة مثل شرك النيات والمقاصد خفية، فيخاف على الإنسان أن تشتبه عليه الأمور فيقع فيها وهو لا يدري. هذا وجه. الوجه الثاني أنه مثل ما سمعنا أن الله لا يغفره لمن مات عليه، فإذا كان لا يغفر لمن مات عليه فحقيق بالإنسان الذي تهمه نفسه أن يخاف الوقوع فيه، لأن من مات مشركا فهو في النار خالدا فيها، نسأل الله العافية، الشرك الأكبر. ثم مما يدعو إلى الخوف ما سمعنا من قول الخليل، الآية التي ذكرها: واجنبي وبني أن نعبد الأصنام، ثم علل ذلك بقوله: ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. فإذا كان إبراهيم خليل الرحمن يخاف على نفسه الوقوع في الشرك، فكيف بمن لا يصل ولا واحد منه بالألف، لا في الإخلاص والتوجه إلى الله ولا في العلم. فتبين بهذا أنه مخوف، أن الشرك مخوف. قال: وقول الله جل وعلا عن إبراهيم عليه السلام: رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. هذا دعاء الخليل عليه السلام ربه جل وعلا أن يجعله في جانب بعيد عن عبادة الأصنام هو وبنوه، وقد استجاب الله جل وعلا دعاءه فجنبه عبادة الأصنام وجعل بنيه رسلا، فكل رسول أرسل بعده من ذريته، من ذرية إبراهيم عليه السلام، فهو أبو الأنبياء، أبو الأنبياء كلهم الذين جاءوا بعده صلى الله عليه وسلم. فقوله رب اجنبني وبني، أولا الدعاء بلفظ ربنا ربي، هذا هو الذي جاءت أدعية الرسل به في القرآن، ولهذا قال بعض العلماء إن هذا هو الاسم الأعظم. وجاء أن الله جل وعلا يستجيب لعبده إذا كرر دعاءه بهذا الاسم الكريم، اسم الرب. والرب معناه المالك المتصرف الذي يملك الشيء ويتصرف فيه كيف يشاء جل وعلا، ولا يجوز إطلاقه إلا على الله جل وعلا إلا بقيد، كأن يقال رب الدار، رب الدابة وما أشبه ذلك. أما إذا أذكر عليه الألف واللام فقيل الرب، فهذا لا يجوز إطلاقه إلا على الله جل وعلا، فهو من خصائصه وهو من أسمائه الحسنى، وهو الذي ينبغي أن يدعى الرب جل وعلا به. وجاء أنه إذا كرره الإنسان قال: يا ربي يا رب، أن الله يستجيب له. وفي الحديث الذي في الصحيحين لذا أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال جل وعلا: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر الرجل الذي يطيل السفر أشعث رأسه مبرة قدماه يرفع يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي في الحرام، فأنى يستجاب له؟ يقول العلماء: هذا الداعي جاء بأسباب الإجابة، ولكن مع ذلك لم يستجب له لأنه يأكل حراما ويلبس حراما، ولهذا قال فأنى يستجاب له، يعني بعيد أن يستجاب له. والمقصود أنه يقول يرفع يديه ويقول يا رب يا رب، فرفع اليدين إلى الله جل وعلا من أسباب الإجابة، وكذلك نداؤه ودعاؤه بهذا الاسم يا رب يا رب من أسباب الإجابة، وكذلك كونه منكسر القلب مقبلا على ربه، وهذا يؤخذ من قوله أشعث رأسه مبرة قدماه، لأن هذه مقتضى حال الغريب. فمع ذلك كله لم يستجب له بسبب أكل الحرام وشربه ولبسه. ثم إن قوله واجنبني وبني، اجنبني وبني، دعا ربه أن يجانبه عبادة الأصنام، مع أنه هو الذي حطم الأصنام أصنام قومه كما ذكر الله جل وعلا ذلك عنه، ولكن اعتبر بالكثرة، نظر إلى أن أكثر الناس ضلوا بعبادتها، ولهذا قال رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فخاف على نفسه، وهذا يدل على أن الإنسان لا يثق بنفسه، وإنما يتعلق بربه جل وعلا ويسأله دائما أن يثبته على الحق ويدله عليه، لأن الثقة بالنفس، يعني كون الإنسان يثق بنفسه يجعله غير مقبل على الله بكليته وبفقره الحقيقي، يجعله عنده شبه غنى عن ربه جل وعلا، وإذا كان بهذه المثابة يظل، يكله الله جل وعلا إلى نفسه فيظله الشيطان. رب اجنبني وبني، بني دخل فيه البنات لأن دعاءه لذريته، ولا يلزم أن يكون كل من أتى من ذريته أنه سلم من عبادة الأصنام، لأن ذريته كثيرون جدا، فذريته أولاده الذين وهبهم الله جل وعلا له إسماعيل وهو الكبير، وهو الذي أمر بذبحه لما بلغ معه السعي، وهو أبو العرب، وإسحاق، وإسحاق كل الأنبياء جاءوا من ذريته، أما إسماعيل فلم يأتي من ذريته إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وكثرت ذريته وتفرقت وصار منهم الكافر وأكثرهم على الحق استجابة من الله جل وعلا لدعائه، حيث أجابه الله جل وعلا وجعل كثيرا منهم حنيفا مسلما موحدا لله جل وعلا. ووجه الدلالة من الآية يعني على أن الشرك مخوف ظاهر، وهو أن إبراهيم الذي هو أبو الأنبياء وخليل الرحمن يسأل ربه أن يجانبه عبادة الأصنام، أن يجعله في جانب بعيد عنها، فإذا كان إبراهيم يسأل ذلك فغيره من باب أولى، ولهذا قال إبراهيم التيمي على هذه الآية: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم، يعني لا أحد يأمنه، لا أحد يأمن الوقوع في عبادة الأصنام. وقوله وفي الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك، قال الشرك الأصغر، فلما سئل عنه قال الرياء. الرياء هو تحسين العمل وتزيينه لأجل رؤية الناس حتى يثنوا عليه أو يحبوه ويمدحوه، فهو العمل لأجل صرف أنظار الناس إليه ولفتهم له حتى يحظى لديهم بالمدح والثناء. ففي الحقيقة يكون العمل لأجل حب النفس، فهو من عبادة الهوى. والرياء مخوف على الصالحين فضلا عن غيرهم، لأن قوله صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر الرياء، وهذا خطاب يوجه إلى صحابته رضوان الله عليهم، إذا كان مخوف عليهم فغيرهم أيضا من باب أولى. والرياء أنواع متعددة، فإذا كان الباعث على العمل هو الرياء فهذا لا يصدر من مسلم، وإنما يكون من منافق مبطن الشر، فهو يداجي الناس في العمل الذي يوافقهم، وإلا فهو على خلاف ما هم عليه، كما قال الله جل وعلا في وصف هؤلاء: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ولكن المخوف هو طروؤه على العمل الذي يكون لله، الباعث على العمل هو الخوف من الله ورجاؤه، خوفه خوف عقابه ورجاء ثوابه. ثم قد يطرأ يزين الشيطان للإنسان أنه يحسن العمل، مثلا يطيل الصلاة ويزيد في ركوعها وسجودها ويحسن هيئته لأجل أن الناس ينظرون إليه فيثنوا عليه بذلك، أو غير الصلاة، مثلا ينفق المال ويتصدق حتى يقال إنه جواد وإنه يحب الصدقة وإنه كثير الصدقة، أو مثلا يكون مجتهد في البلاغة والفصاحة وإلقاء الكلام حتى يجذب الناس إليه فيثنوا عليه ويقولون فلان عالم أو إنه عنده مقدرة على الكلام وما أشبه ذلك، فيكون فيه حظ لنفسه، كل هذا من الشرك نسأل الله العافية. وإذا قارن هذا العمل أبطله، لأن الله جل وعلا لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لله، خالصا له كما مر معنا. فعلى هذا يكون الشرك مخوف جدا على العامل الذي يعمل الأعمال لله جل وعلا. ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول من تسعر بهم النار ثلاثة: قارئ، والقارئ إذا جاء في لسان الشرع في خطابات السلف فالمقصود به العالم، قارئ ومجاهد ومتصدق. فيؤتى بالقارئ الذي هو العالم فيقرره الله جل وعلا بنعمه وفضله فيقر بها، فيقول الله جل وعلا له: ماذا صنعت؟ فيقول: يا رب ما تركت وجها تعلمت العلم وعلمته فيك. فيقول الله: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال هو عالم وقد قيل. ثم يؤمر به إلى النار. ويؤتى بالمجاهد فيسأله الله جل وعلا عن نعمه فيقر بها ويعترف بها، فيقول: ماذا صنعت؟ فيقول: يا ربي جاهدت فيك حتى قتلت. فيقول الله: كذبت، ولكنك قاتلت لي. وقال: هو جري، هو شجاع، وقد قيل. فيؤمر به إلى النار. ويؤتى بالمتصدق فيقدره الله بنعم فيقر بها، يعترف بها. فيقول الله جل وعلا: ماذا فعلت؟ فيقول: ما تركت وجها من وجوه الخير إلا وبذلت المال فيه. فيقول الله جل وعلا: كذبت، ولكنك بذلت المال ليقال هو جواد، وقد قيل. يعني قد أخذت حظك من عملك، وهو قول الناس. ثم يؤمر به إلى النار. قل: فهؤلاء الثلاثة أول من تسعر بهم النار، يعني قبل الكفار صلى الله عليه وسلم. ذلك لأنهم عملوا لأجل صرف أنظار الناس إليهم حتى يثنوا عليهم ويمدحوهم، وقد لقوا جزاءهم من قول الناس، وهو شيء لا يغني ولا ينفع. حبطت أعمالهم وخسروا آخرتهم بسبب كونهم عملوا لأجل أن يمدحوا ويثنى عليهم. وإذا كان الرياء طرأ على الإنسان في أثناء عمله، فالواجب على العبد أن يصرف ذلك عن نفسه ويجاهد نفسه، ويعلم أنه لا ينفعه إلا الله، وأن الناس لا ينفعونه بشيء وليس عنده شيء، فالناس مثله أو أقل منها أو أرفع منه، لا يلزم أنهم، ولكن لن يغنوا عنه شيئا. الواجب أن يخلص عمله لله. ومثل هذا يكون إذا كان مقارنا للعمل، يعني صلى فحسن صلاته من أجل نظر الناس. إن كان لم يجتهد ولم يدفع هذا الطار عليه فإن عمله حابط، يعني صلاته باطلة، ليس له منها حظ. أما إذا قرأ ثم أعرض عنه ودفعه عن نفسه فإنه لا يضره، لأنه جاهد نفسه ودفع عنه هذا الطارئ الذي جاء من الشيطان. وإنما يبطل العمل إذا كان الإنسان يستدعيه ويستأنس به ويريده، فهذا يكون عمله باطل ولا أحد يشك فيه، وقد جاءت النصوص بذكر بطلانه وحبوطه، ويكون ممقوتا عند الله جل وعلا. كيف يراعي الناس ولا ينظر إلى عظمة الرب جل وعلا الذي خلقه وأمره بعبادته؟ لكون هذا الأمر له داعم من النفوس تدعو إليه وتريده وتحبه، أخبر صلى الله عليه وسلم أنه مخوف على الصالحين: أخوف ما أخاف عليكم الشرك، الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. والرياء إذا كان يسيرا قليلا فهو شرك أصغر، أما إذا كان كثيرا فهو من الأكبر، لأن الله أخبرنا عن صفة المنافقين وكذلك صفة الكافرين، أنهم يعملون للمراءة، الذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس، هدف الكافرين، يعني يراءون الناس ويرونهم أنهم أصحاب قوة وجانبهم مرهوب، وإنما عملهم لأجل دنياهم فقط. وكذلك المنافقين الذين يبطنون الشر ويظهرون الخير، إذا عملوا عملا ظاهرا فهم يعملون لأجل رؤية الناس، فهذا يكون من الشرك الأكبر ومن الكفر بالله جل وعلا. ما إذا كان الباعث على العمل هو الخوف من الله ورجاؤه، ولكن يطرأ عليه في أثناء أدائه، هذا الشرك فلا يخلو، إما أن يدافعه الإنسان ويجتهد فهذا لا يضره، وإما أن يستأنس به ولا يدافعه ولا يجاهد بل يميل إلى فعله، فهذا لا يشك في أن عمله حابط وأنه منقوت عند الله، ولكن حبوط العمل هو حبوط ما قارنه الرياء، الذي قارنه الرياء هو الذي يكون حابطا وليس عمله كله. من هنا خاف الرسول صلى الله عليه وسلم على الصالحين الشرك، فقوله الشرك الأصغر ثم فسره بالرياء يعني يسير الشرك الأصغر قليله، لأن عرفنا في كتاب الله جل وعلا أن الكثير منه أنه أكبر. قالوا عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. رواه البخاري. الند هو المثل والنظير والشبيه ولو في صفة من الصفات أو فعل من الأفعال. والدعاء يكون دعاء مسألة ودعاء عبادة، فدعاء المسألة أن يدعوه لشيء معين، يقول تشفع لي أو تصرف العدو عني أو تنفعني في مرض دنياي أو في آخرتي أو ما أشبه ذلك. أما دعاء العبادة فهو أعم، بأن يدعوه لنفع دنيوي أو أخروي، أو أنه يقدم شيئا له مثل نذر وما أشبه ذلك، فهذا من دعاء العبادة. فدعاء العبادة أعم وأشمل ويدخل فيه دعاء المسألة. فقوله من مات وهو يدعو يعني أنه يصرف شيئا من العبادة لغير الله جل وعلا، سواء كانت العبادة سؤال شيء معين أو أنه عمل شيء من العبادات لذلك الند. من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار، هنا دخل النار، علق دخول النار على الموت، يدل على قربها أن النار قريبة. وذلك أن الإنسان إذا مات وانقطع من هذه الدنيا يلقى جزاء ولا بد، فالجزاء يبدأ من الموت ولكنه يستمر ولا يتم ويكمل إلا بعد البعث واستقراره في داره التي أعدها الله له، سواء في النار أو في الجنة. ولهذا أخبرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر وأمرنا بالاستعاذة منه، فعذاب القبر من الجزاء. قال: لولا ألا تتدافنوا لدعوت الله أن يريكم عذاب القبر، ولكن لو رأيناه ما استطاع أحد أن يدفن أحد لفظاعته وشدته وهوله، الإنسان لا يتحمل ذلك. فمن رحمة الله جل وعلا أنه أخفاه عنا، وذلك لأمرين: الأمر الأول أننا ضعفاء ما نستطيع، هذا رحمة من الله. الثاني أنه لو ظهر لكان الناس يؤمنون كلهم يؤمنون به كلهم، ولكنه من أمور الغيب من أمور الآخرة. والإيمان بالغيب هو النافع، أما الإيمان بالأمور المشاهدة المحسوسة المرئية فلا ما ينفع. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: يقبل الله توبة العبد ما لم يعاين، يعاين يعني يعاني يعاين الملائكة، يشاهدهم الملائكة الذين يأتون لقبض روحه، فإذا عاينهم خلاص انتهت القضية، ما عاد يقبل منه شيء ولا ينفعه ندم. وكذلك إذا جاءت الآيات الكبيرة التي تضطر الناس إلى الإذعان والإيمان، مثل طلوع الشمس من المغرب، ومثل خروج الدجال كما في صحيح مسلم: ثلاث إذا خرجنا لم ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت، الدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها. وذلك لأن الآيات الباهرة تظهر أمام الناس، فإذا خرج الدجال يصير اليوم كسنة، الشمس تقف فلا تغيب مدة سنة كاملة، ويوم ثاني كشهر، ويوم ثالث كأسبوع، ومدته 40 يوما فقط، ولكن منها هذه يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع. فهذه تضطر الناس إلى الإذعان والخضوع لله والرجوع إليه، ولكن ما ينفعهم، لأنها صارت هذه مشاهدة وهي التي اضطرتهم إلى الإيمان. وكذلك طلوع الشمس من المغرب، وكذلك خروج الدابة التي تكلم الناس أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. فالمقصود أن النافع هو الإيمان بالشيء الغائب المخبر عنه، فإذا آمن به الإنسان نفعه ذلك، أما إذا كان مشاهدا فإنه لا ينفع. وإلا يوم القيامة كل الخلق يذعنون ويؤمنون وينقادون ويخضعون لله، ولكن لا ينفعهم ذلك، لأن الأمر صار مشاهدا حاضرا. فالموت إذا وجد، وجد الجزاء. والند قلنا هو المثل والنظير، ولو بصفة أو بفعل. يدل على هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال له: ما شاء الله وشئت. قال: أجعلتني لله ندا، حيث قرن مشيئته مع مشيئة الله جل وعلا. قل ما شاء الله وحده تعالى وتقدس. والدعوة دعوة الند لا يلزم أنه يعتقد أنه يتصرف في إعطائه إما حياة أو موت، يعني يتصرف في الشيء الذي هو من خصائص الله، لا يلزم هذا، وإنما يكفي في كونه يجعل ما هو خالص لله يجعل شيئا منه له بدعوة وغيرها. قوله دخل النار خبر من الرسول صلى الله عليه وسلم صادق لا بد من وقوعه، وهذا في من مات بلا توبة. أما إذا تاب، تاب من دعوة الند قبل موته، فإن الله جل وعلا يتوب عليه. قال: ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. هذا الحديث يدل على الخوف الشديد، لأن كلمة من لقي الله لا يشرك به شيئا، كلمة شيئا نكرة يدخل فيها الشرك القليل والخفي والكثير والجلي، النكرة تعم. معنى ذلك أنه إذا وجد الشرك ولو قليلا أنه يدخل في هذا الوعيد، إذا مات وعنده شيء من الشرك وإن كان قليلا دخل في ذلك. وهذا وجه استدلال المؤلف بالحديث. وفي الجنة مثل من مات لا يشرك بالله شيئا، يعني هذا أيضا صعب، كونه لا يقع منه شرك أصلا، كل عمله خال من الشرك. ويقصد بالشرك الشرك الخفي والقليل والكثير، لأن كلمة شيئا نكرة تعم. وهذا قد لا يتخلص منه الإنسان، قد لا يخلو منه، ولكن الشرك الخفي أو الصغير الذي هو مثل يسير الرياء، مثل الحلف بغير الله، مثل الحلف بالنبي أو بالذمة أو ما أشبه ذلك، هذا شرك، شرك في اللفظ، وهو من الشرك الأصغر، وهو لا يخرج من الدين الإسلامي، يعني لا يجعل المسلم كافرا، ولكنه يمنع من دخول الجنة من أول وهلة، لا بد من عذابه إذا مات بدون توبة. هذا قال: من مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. والشرك عرفنا أنه صرف شيء من العبادة لغير الله، والعبادة عامة شاملة، كل فعل تطلب من ربك جل وعلا أن يثيبك عليه، أو فعل تتركه، شيء تتركه خوفا من عقاب الله، فهو عبادة. سبب العبادة سبق أنها فعل ما أمر الله على وجه الخوف والرجاء، وترك ما نهى الله عنه خوفا من الله ورجاء لإثابته. فإذا فعل هذا كله فهو من الذين عبدوا الله حقا. والشرك أن يكون شيئا من ذلك لغير الله، يعني تفعل شيئا لمخلوق وإن كان قليلا، أو تترك شيئا خوفا من المخلوق وقد أمر الله به وإن كان قليلا، فيكون ذلك من الشرك. ومن مات يدعو لله ندا دخل النار. عرفنا أن الند قد يكون شيئا قليلا يسيرا، مثل ما سمعنا في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي قال له: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا. فهذا يدلنا على أن الند يحصل ولو بالفعل القليل، إذا أضيفت مشيئة العبد إلى مشيئة الله بالجمع، بطريق الجمع بالواو التي تدل على الجمع ولا تدل على الترتيب والتراخي، لمطلق الجمع، يعني تسوية مشيئة الله، مشيئة الإنسان بمشيئة الله جل وعلا في ذلك، ولو في فعل واحد يجعل هذا من التنديد، فيكون ممن دعا لله ندا. ومثل ذلك الحلف، كونه يحلف بغير الله، بمخلوق من المخلوقات، كأن يقول: والكعبة مثلا، أو والنبي وما أشبه ذلك، فإن هذا من الشرك الخفي ومن شرك اللفظ، وإن كان الإنسان لا يقصد الحقيقة، وإنما هو شيء يجري على لسانه، فإنه يكون من الشرك اليسير، من الشرك القليل، وهو داخل في هذا الحديث. فبهذا استدلوا بالحديث على الخوف، شدة الخوف من الوقوع في الشرك، وهو ظاهر. إذا كان هذا الشيء اليسير إذا وقع من الإنسان يكون داخلا في هذا الوعيد، أنه إما أن يمنعه من دخول الجنة ويدخله النار، ودخول النار وإن كان فيما بعد سيخرج منها ويدخل الجنة، ليس سهلا، أمر صعب وشديد جدا، فيجب أن يخاف منه. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل: الأولى الخوف من الشرك، الثانية أن الرياء من الشرك. يعني الرياء من الشرك، يعني وإن كان قليلا، أما كثيره فلا إشكال فيه. نعم. الثالثة أنه من الشرك الأصغر، يعني قليل الرياء من الشرك الأصغر، أما كثيره فهو من الأكبر. نعم. الرابعة أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين. ووجه ذلك خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة بقوله: أخوف ما أخاف عليكم. وكلمة أخوف تدل على شدة الخوف، لأنه هذا أشد شيء يخاف على الصالحين. نعم. وهذا لداع النفس، النفس تدعو إلى هذا وتحبه، فكون النفس مثلا تحب الثناء والمدح هذا شيء مستقر في نفوس الناس كلهم، لا يستطيعون التخلص منه إلا بالمجاهدة وبالعلم بأن الله جل وعلا هو الذي يجب أن يخاف منه وحده، وأن الخلق لا ينفعون ولا يضرون. وهذا يجب أن يكون عند الإنسان مستقر، يجعل عمله لله وحده، فتزيين العمل من أجل الناس أو ترك العمل من أجل الناس، يعني يترك العمل يقول أخاف أنهم يرمونني بيقولون هذا مرائي أو هذا كذا، ثم يترك العمل، هذا أيضا من الشرك. الخلاص أن تسلم من هذا وهذا، يعني ما تترك العمل من أجل نظر الناس ولا تعمل لأجل نظر الناس، بل يكون عملك خالص لله جل وعلا، تعمل من أجل الله ولا يضرك الناس ولا تلقي لهم بالا. ثم هذا لا يدعو الإنسان أنه يحتقر الناس، لا يحتقرهم ويزدريهم، بل يرى لهم حقهم ويحاول أن ينفعهم، ولكن ليس لهم شيء من عمله، لا يجعل لهم شيء من عمله، العمل يجعله لله جل وعلا، فهم لن ينفعوك بالشيء ولن يضروك بالشيء إلا شيء قد كتبه الله عليك لا بد من وقوعه. فالله جل وعلا جعل الأشياء الأمور لها أسباب، لا بد من الأسباب. أما أن يأتوا بشيء مستقل أو من ذات أنفسهم فهذا ممتنع ولا يمكن. المقصود أن هذا وجه الخوف من الشرك. نعم. الخامسة قرب الجنة والنار. قرب الجنة والنار من الإنسان، لأنه قال من مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، فعلق دخول الجنة بالموت، مجرد الموت، والموت قريب، ما يدري هل يمسي أو لا يمسي، وإذا أمسى لا يدري يصبح أو لا يصبح، ولا بد منه، لا بد أن يأتي الموت، وإذا أتى فالزمن الذي مر على الإنسان كأنه ساعة أو أقل ينتهي. فإذا كانت الجنة بهذه المثابة فالنار مثلها أيضا، فإذا يجب أن يكون الإنسان ذاكرا لهذين الأمرين العظيمين، الجنة والنار، لأنهما قريبتان جدا، ما بينك وبينهما إلا أن تموت، فإما أن تدخل هذه أو هذه، فليجتهد الإنسان. ولهذا كان في وصية النبي صلى الله عليه وسلم قوله لا تنسوا العظيمتين الجنة والنار، لأن ذكرهما يحمل على العمل وعلى الإخلاص. نعم. السادسة الجمع بين قربهما في حديث واحد. نعم. السابعة أنه من لقيه لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعبد الناس. وكونه مثلا من أعبد الناس يعني عبادة كثيرة ولكنها على غير هدى لا تقبل. ولهذا يقول الله جل وعلا هل أتاك حديث الغاشية، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. تعمل يعني تكثر العمل وتخشع، عندها خشوع وبكاء وذل، وكذلك تنصب شد لكثرة العمل تتعب، والنتيجة أنها تصلى نارا حامية. لماذا؟ لأن أعمالها ليست على سنة المصطفى، أو لأن فيها أعمال لغير الله، لا بد من هذا أو هذا، هذا جعلت من أهل النار صلى الله عليه وسلم. فالشرك يفسد العمل كله ويجعل صاحبه في النار. ناسب أن يذكر الدعاء إلى التوحيد، لأن من عرف التوحيد وعمل به لا ينبغي أن يقتصر على معرفته بالعمل، يعني يقتصر على نفسه فقط، بل عليه أن يدعو غيره حسب الإمكان حسب الاستطاعة، لأن هذه هي طريقة الرسل وهي التي جاء بها رسولنا صلى الله عليه وسلم. والدعاء إلى شهادة لا إله إلا الله هو الدعاء إلى التوحيد، لأن شهادة لا إله إلا الله تتضمن ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سبق. فقال: وقول الله جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أمر الله جل وعلا رسوله بأن يقول للناس إن الدعوة إلى الله جل وعلا وتبين الحق وإيضاحه للناس هي سبيلي ومنهجي وطريقي الذي أمرت به وعليه أحيا وعلى ذلك أموت، وكذلك هذا هو سبيل أتباعي الذين أخذوا العلم فصاروا أهل بصيرة وأهل إيمان، فهم أهل الدعوة لأنهم هم أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم على الحقيقة. وإن كان أتباعه مجبل جملة لا يلزم أن يكونوا كلهم أهل دعوة، ولكن سبيله وطريقه هو هذا، الدعوة إلى الله جل وعلا. والدعوة إلى الله يعني أن تكون العبادة له وحده ولا يكون فيها شيء لغيره، ولهذا قال: أدعو إلى الله. وقوله إلى الله يدل على الإخلاص، أن الدعوة يجب أن تكون لله جل وعلا ولا تكون لغيره، لأن كثيرا من الناس يدعو في الظاهر إلى الله وفي الحقيقة هو يدعو إلى نفسه أو إلى منهجه أو إلى من يعظمه. فلهذا قال: إلى الله، تنبيها على وجوب الإخلاص أن تكون الدعوة لله وحده جل وعلا، فلا يتطلب الداعي إلا ثواب الله جل وعلا والخروج من العهدة التي ألزم الله جل وعلا عباده بها، لأنه جل وعلا يقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الدعوة إلى الله جل وعلا. أدعو إلى الله على بصيرة، على بصيرة يعني على علم ويقين من الله جل وعلا علمنيه وأوحاه إلي. وقوله أنا ومن اتبعني في قواعد النحو أنه إذا عطف على الضمير المستتر يعاد الضمير بارزا، فالضمير المستتر في قوله أدعو، فلما عطف على هذا الضمير برزه وقال أنا ومن اتبعني. وقوله ومن اتبعني يجوز أن يكون عطفا على الضمير المستتر في أدعو، فيكون المعنى أن أتباعي هم أهل الدعوة، هم الذين يدعون، ويجوز أن يكون عطفا على البارز أنا، فيكون المعنى أن أتباعي هم أهل البصيرة. والصواب أن الآية تدل على المعنيين، والدعاة على الحقيقة هم أهل بصيرة، أما إذا كان يدعو على غير بصيرة فليس هذا هو سبيل الرسول صلى الله عليه وسلم. فسبيله الدعوة إلى الله على بصيرة، يعني بعلم ومعرفة فيما يدعو إليه، وكذلك بالموعظة والحسنة والمجادلة بالتي أحسن، وليس بالأمور التي تنبو عنها طباع الناس أو تنفر عنها، فإن كثيرا ممن يدعو قد ينفر الناس ويبتعدون عن الإجابة، فلا بد أن يكون الداعي على بصيرة فيعلم ما يدعو إليه ويعرف حال المدعو وكيف يدعوه حتى يتحصل على النتائج المطلوبة. والمقصود بالدعوة هو الخروج من العهدة التي ألزم الله جل وعلا بها عباده ورحمة الناس، إخراجهم من الجهل ومن المعاصي إلى طاعة الله جل وعلا حتى يتحصلوا على ثواب الله جل وعلا الذي أعده للموحدين. هذا هو مقصود الدعوة، وهذا هو سبيل الرسول صلى الله عليه وسلم. وقوله وسبحان الله، سبحان تنزيه، تنزيه لله، يعني تعظيم لله وتقديس له، أن أكون أدعو إلى نفسي أو إلى مخلوق فإن هذا من الشرك. والله ينزه ويقدس ويعظم أن يشرك معه غيره. وسبحان الله، فهذا دليل على أن الشرك مسبة لله جل وعلا، وأن المسلم يجب أن يكون بعيدا عن الشرك. وقوله وما أنا من المشركين، يعني لا أكون منهم لا في الاعتقاد ولا في العمل ولا في المكان، بل أكون بعيدا عنهم ومزايلا لهم ومعاد لهم. فلا يمكن أن يجتمع مسلم ومشرك للعداء الذي جعله الله جل وعلا بين الكفر والإيمان، كما قال الله جل وعلا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، يعني ولو كان أقرب قريب إليك وكان مشركا فهو عدوك ويجب أن تعاديه وتزايله وتباينه. الله قطع العلاقة بين المؤمن والمشرك. وسبحان الله وما أنا من المشركين. ثم ذكر الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أجابوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. بعث معاذ إلى اليمن على القول الصحيح أنه في السنة 10، يعني في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكره البخاري رحمه الله في صحيح، فهو بعد رجوعه صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك، وبعثه واستمر في اليمن إلى أن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم اتفاق أهل السير، فلم يرجع إلا في خلافة أبي بكر، ثم ذهب إلى الشام وتوفي هناك رضي الله عنه. ومعاذ رضي الله عنه بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم داعيا ونائبا عنه في القضاء وما يلزم لذلك، ولهذا أوصاه بهذه الوصية، قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى، هل كان أهل اليمن كلهم من هؤلاء؟ قل لا، ولكن هؤلاء كانت الغلبة لهم، وهم أهل العلم الذين يحتاجون للاستعداد وإلى إعداد الحجج، لأنه عندهم علم سابق فربما يلقون عليه من الشبه والأمور التي تحتاج إلى أدلة وكشف شفى عنهم، لهذا يكون هذا من باب التنبيه والتوطئة والاستعداد. ويؤخذ من هذا أن الداعية يجب أن يعد نفسه، وإعداد النفس يكون بالعلم، العلم الشرعي الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز للإنسان أن يدعو وهو جاهل، لأن الجاهل يفسد أكثر مما يصلح وقد يوقع الناس في مشاكل. فهذا دليل على وجوب معرفة ما يدعو إليه، وأن يكون عنده علم أيضا قدر المستطاع، لأنه قد يواجه شبهات وقد يسأل، وإذا سئل ثم لا يوجد عنده علم ينصرف الناس عنه، فلا بد من الاستعداد. ولهذا قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فهذه الجملة تدل على وجوب الاستعداد لمن عنده مجادلات أو عنده شبهات، والداعية لا يخلو من ذلك. ثم قال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، وهذا دليل على أن شهادة لا إله إلا الله أول ما يجب على العبد، هي أول ما يجب، وهي التي يبنى عليها العمل كله. فلا بد أن يعرف الإنسان معناها ويعمل به، ثم تأتي الأعمال الأخرى تبنى عليها. أما أن يكون تكون الدعوة مثلا إلى تحسين الأخلاق وإلى الصدقات وإلى الصلاة وما أشبه ذلك والعقيدة غير صحيحة، فهذا لا ينفع ولا يجدي، لأن العمل كله مبني على صحة الاعتقاد، فإن كان الاعتقاد صحيحا فالعمل يكون مقبولا، لما سبق قول الله جل وعلا من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وعرفنا أنه لا بد من اشتراط اتباع السنة وهو العمل الصالح، أن يكون العمل مشروعا، هذا معنى العمل الصالح، أن يكون شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم وجاء به، وهو قوله جل وعلا فليعمل عملا صالحا، فالذي لم يشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم هو عمل فاسد لأنه بدع. فالعمل بالرأي أو بالأوضاع والعادات والتقاليد لا ينفع، بل هو مردود على صاحبه، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود عليه، لا يقبل، لا يقبله الله جل وعلا. وكذلك لا بد أن يكون بشهادة أن لا إله إلا الله، يعني أن يعلم أن الإله هو الله وحده والتأله له ولا يتأله لغيره، لا يتعلق قلبه بغير الله جل وعلا، بل يجعل تألهه وتعبده لله وحده فقط، فهذا هو معنى شهادة لا إله إلا الله. وهذا يدلنا على أن هذا أول ما يجب على العبد، ليس كما يقول أهل البدع من المتكلمين إن أول ما يجب على العبد النظر، النظر في المخلوقات حتى يعرف أن الله موجود ويعرف أن الله هو الخالق لهذه الأشياء. فهذا حتى لو أن الإنسان مثلا عرفه وتحقق به ما يكفي، لا بد أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأن هذا كان المشركون القدامى من أمم الرسل السابقين ومن أمة محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يعرفونه، كما ذكر الله جل وعلا ذلك في قصصهم، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. أخبر جل وعلا أنهم يعلمون أن الله جل وعلا هو الذي خلقهم وخلق من قبلهم، وهو الذي جعل لهم الأرض فراشا يتمكنون من الانتفاع بها، وجعل السماء بناء فوقهم، وأنزل من السماء ماء فأخرج به لهم من الثمرات التي يأكلون منها وتأكل منها أنعامهم، يعلمون هذا جيدا. ما قال الله جل وعلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يعلمون أن الله هو وحده الذي خلقهم، وهو الذي خلق من قبلهم، وهو الذي خلق الأرض وجعلها على هذه الصفة التي يمكن الانتفاع بها، ولم يجعلها من شيء لا يستطيعون الانتفاع به، حديد أو نحاس أو جعلها متصابية أو جعلها جبال كلها أو جعلها بحار كلها، بل جعلها على هذه الصفة التي يمكنهم الانتفاع بها، وكذلك رفع السماء فوقها يشاهدونها، ثم ينزل من الفوق ماء على أرض يابسة هامدة فتخرج من أنواع النبات المختلف ألوانه وطعومه وكذلك رائحته وزهوره، والماء واحد والتراب واحد. هذا يدل على أن له مدبر مصرف وهو الله جل وعلا، كل هذا يعلمونه جيدا. فلهذا قال: فلا تجعلوا لله أندادا، يعني لا تعبدوا معه غيره، لا تجعلوا عبادتكم له ولغيره، بل اجعلوا عبادتكم له وحده فهو المستحق للعبادة. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فهذا شيء معروف، وهو لا يكفي في كون الإنسان يكون مسلما فضلا عن كونه يكون موحدا. فلهذا نقول إن هذا هو أول ما يجب على العبد، أن يشهد أن لا إله إلا الله. ومعنى كون يشهد أن لا إله إلا الله يعبد الله وحده، تكون عبادته لله وحده فقط، ولا تكون عبادته موزعة بين ربه جل وعلا وبين هواه أو وشهواته أو المظاهر الأخرى من مظاهر الدنيا، بل يجب أن يكون عبدا لله جل وعلا متحققا بالعبودية، ويكون مخلصا عمله لله جل وعلا. فهذا الذي جاءت به الرسل، وهو الذي دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أمر بالدعوة إليه كما في هذا الحديث البين. وهذا هو وجه الدليل من الحديث للباب. وقوله: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، يجوز أن تقول أول وترفع شهادة، وبالعكس يكون الأول إذا كان منصوبا هو خبر كان يكون مقدم، والاسم يكون مؤخرا، ويكون ويجوز أن يكون العكس. وقوله: فإنهم أجابوك إلى ذلك، يعني استجابوا إلى أن يعبدوا الله وحده فأعلمهم إلى آخره، يدل على أن الإنسان إذا لم يستجب إلى شهادة أن لا إله إلا الله وتكون عبادته خالصة لله جل وعلا، أن صلاته وزكاته وأعماله ما تنفع ولا تجدي. ولهذا جعل دعوتهم إلى الصلاة وبيانها بعد أن يجيبوا إلى شهادة أن لا إله إلا الله، فدل على أن هذا هو الأصل الذي يبنى عليه غيره، وأنه إذا لم يكن موجودا فإن الدعوة إلى غيره لا فائدة فيها. وقوله: فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات إلى آخره. ولكن قبل هذا نقول: هذا يدلنا على أن ليس كل من كان عالما وعنده علم أنه يعرف معنى لا إله إلا الله، لأن اليهود والنصارى عندهم علم وعندهم الكتب السابقة، ولكنهم يدعون إلى شهادة أن لا إله إلا الله. فلهذا قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إلى آخره. فتبين أنهم وإن كان عندهم علم فإنهم بحاجة إلى الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله، فليس كل من كان عنده علم يكون عارفا بمعنى لا إله إلا الله، أو يكون مستجيبا لذلك وعاملا بما دلت عليه. وقوله: فإنهم أجابوك، فإنهم هذا شرط، يعني رتب الذي يأتي بعده بالفاء على الذي قبله، مما يدل على أنهم إذا لم يجيبوا إلى شهادة أن لا إله إلا الله أنهم لا يدعون إلى إقامة الصلاة، ولا يعرفون بذلك لأنه لا فائدة في ذلك، بل لا بد من أن يصححوا عقائدهم أولا وتكون أعمالهم خالصة لله جل وعلا، ثم يبنى على الإخلاص سائر الأعمال. وقوله فأعلمهم أن الله افترض، اعلمهم يعني أخبرهم عن علم يقيني جاء من الله بالوحي، ليس تخرص ولا ظن ولا قياس ولا أوضاع أخذت من أوضاع الناس، بل هو وحي جاء من الله جل وعلا بأن الله افترض. والفرض هو الإيجاب والإلزام، يعني ألزمهم وأوجبهم، ولكن هذا بعد التوحيد وبعد إخلاص العمل فهو مرتب عليه. إن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، وهذا دليل على أنه لا يجب على المسلم أكثر من 5 صلوات في كل يوم وليلة، فيكون دليلا على عدم وجوب الوتر، ولا سيما والحديث في آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يمكن أن يقال إن هذا منسوخ ما جاء في الأحاديث الأخرى التي فيها أن الوتر واجب، ولا سيما وهو في مقام الدعوة وبيان الواجب، إنه لو كان واجبا لأمر معاذا ببيانه، أمره أن يبينه للناس. وقوله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة أيضا يدل على أن الواجب الصلوات فقط، الرواتب التي تصلى قبلها وبعدها ليست واجبة. ثم هل يدخل في هذا مثلا صلاة العيدين لأنها تكون زائدة على 5 الصلوات، أو أن صلاة العيدين لا تكون واجبة ولا فرض وإنما هي سنة؟ هذا قول كثير من العلماء استدلالا بذلك، ولو كانت واجبة أيضا لبينها الرسول صلى الله عليه وسلم، فتكون على هذا ليست واجبة بل هي سنة، سنة يفعلها الإنسان اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم وطلبا لثواب الله جل وعلا، لأن السنن يترتب عليها الثواب، ولا ينبغي للإنسان أن يزهد في فضائل الأعمال في الصلاة التي هي نافلة مثل الرواتب التي تكون قبل الفرض وبعده، وكذلك صلاة الليل وصلاة النهار وغيرها من النوافل، لأن الأعمال يقتسم بها الجنة، ومن كان عمله أحسن وأخلص وأصوب وأكثر تكون درجته أرفع عند الله في الجنة، فينبغي للإنسان أن لا يزهد في هذا. هذا الشيء. الشيء الثاني أن الإنسان في أدائه صلاته لا يأتي بها على كل حال على الوجه المطلوب، فالصلاة يعتريها الغفلة والسهو والتقصير، لأن لب الصلاة الخشوع وحضور القلب، ولهذا جاء في حديث ابن عباس أنه لا يكتب للإنسان من صلاته إلا ما حضر، فقد يكتب له عشرها، قد يكتب له ثمنها، حتى وقد يكتب له نصفها، وقد لا يكتب له شيء إذا أداها مجرد بدن يقف بلا روح ولا قلب. ولهذا جاء أنها من حفظها وحافظ عليها إذا انتهى صعد بها ولها نور، وتقول حفظك الله كما حفظتني، وإذا كان غافلا عنها ساهٍ عنها لم يبالي، وإنما يركع ويسجد ويقف عادة. إذا انتهى قلت لف كما يلف الثوب الخلق ثم يضرب بها وجهه وتقول ضيعك الله كما ضيعتني. فهذه ضاعة، وهذا لا ينجو منه إنسان إلا نادرا، لأن الشيطان حريص على أن لا يأتي العبد بالصلاة على الوجه المطلوب، فيأتي إليه ويوسوس إليه ويذكره بالأشياء التي ربما لا يذكرها قبل الصلاة. قد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا نودي للصلاة ذهب الشيطان وله ضراط، وإذا انتهى النداء صار لا يسمعه حضر، فيذكر الإنسان يقول اذكر كذا واذكر كذا واذكر كذا حتى يشغله عن صلاته، لأن الصلاة من أهم الأعمال. فعلى هذا فإن الإنسان إذا جاء يوم القيامة وفي صلاته نقص يقول الله جل وعلا لملائكته انظروا هل له من تطوع، فإن كان له تطوع كمل نقص الصلاة منه، وإن لم يكن له تطوع من أين تكمل؟ ما في شيء تكمل منه فتصبح ناقصة. لهذا ينبغي للعبد ألا يزهد في النوافل بل يحرص عليها، لعل الله جل وعلا يكمل له نقص صلاته الفرض التي هي فرض عليه واجب. إذا تفضل جل وعلا وتكرم على عبده كملها له من النوافل، هذا شيء. الشيء الثاني أن الصلاة صلة بين العبد وربه، والله أمرنا أن نستعين بالصبر والصلاة على مشاكل الدنيا ومصائبها، واستعينوا بالصبر والصلاة، وذلك أن الصلاة صلة بين العبد وبين ربه، يدخل على ربه بالصلاة. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، يعني إذا وقع له أمر شديد ذهب إلى الصلاة، لأن الإنسان إذا قال الله أكبر ودخل في الصلاة فهو يخاطب ربه، فينزل به حاجاته ويسأله ما يحتاجه إليه ويستعينه على كل مشكل يقع فيه. فهي في الواقع نعيم وقرة عين لمن كان عاقلا يعقل ذلك ويتحلى به. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول جعلت قرة عيني في الصلاة، جعلت قرة عيني في الصلاة. فلا بد للمؤمن أن يكون له نصيب من صفة النبي صلى الله عليه وسلم ومن إرثه. فالمقصود أن الواجب الذي يحاسب عليه الإنسان هي الصلوات الخمس فقط، أما ما عداها من النوافل وغيرها فإنه لا يحاسب عليها، فإن أتى بها صار فضل يجزى به، وإن لم يأتي بها فإنه لا يسأل عنها، وإنما السؤال عن الصلوات الخمس فقط، فإن كان أتى بها كاملة فهو من السعداء. ولهذا كثيرا ما كان يأتي الإنسان الذي يريد الإسلام في وقت النبي صلى الله عليه وسلم من الأعراب وغيرهم فيقول ما الذي يجب علي؟ فيقول يجب عليك أن تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. فيقول هل علي غير ذلك؟ فيقول لا، ليس عليك غير ذلك إلا أن تتطوع. فبعضهم يقسم يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن صدق دخل الجنة، يعني إن تمسك بهذا وأتى به كما ينبغي فإنه يدخل الجنة وينجو من النار. ولما قال له معاذ رضي الله عنه أخبرني عن عمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار، قال لقد سألت عن عظيم، وإنه لسهل ميسور على من يسره الله عليه. تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت، فقط هذه الأمور الخمس هي التي تباعد عن النار وتدخل الجنة، وكل هذا من رحمة الله جل وعلا، حيث لم يكلفنا إلا الشيء اليسير الذي نستطيع القيام به بكل سهولة. ومع هذا، مع هذا اليسر والسهولة، يثقل على كثير من الناس، والسبب أنهم انصرفوا عن عبادة الله في الواقع، وصاروا صار تعلقهم ومحبتهم للدنيا أو للأوضاع التي تواضعوا عليها. ولهذا يعجب الإنسان إذا نظر حالة الناس اليوم، كيف يضيعون أوقاتهم في الأمور التي لا فائدة فيها، بل كيف يضيعون أوقاتهم في اكتساب المعاصي والمآثم وما يقرب إلى النار، مع أنهم يؤمنون بأنهم سوف يموتون وسوف يجزون بأعمالهم، وأن مصيرهم إما إلى الجنة وإما إلى النار، ويعلمون يقينا أن العمر قليل وأنه يمر بسرعة، وأن رأس مال الإنسان هو الساعات التي يكون حيا فيها، وإذا ذهبت بلا فائدة وبلا عمل صالح فقد خسر خسارة التي لا تجبر، وليست الخسارة مثل خسارة الأموال، خسارة الدنيا هذه وإن ذهبت رأسا فإن الأمور ستمشي وستنتهي. فالفقير الفقر المدقع والغني الغنى المطغي كلاهما سيموت، وكل واحد منهما عند الموت يتصور أنه ما مر عليه إلا ساعة، وأن النعيم الذي مر كأنه لم يكن، وأن البؤس والشدة التي مرت كأنها لم تكن. كل هذا إذا نظر فيه العاقل وجده حقيقة لا بد منها، فلا بد للعاقل أن يجد ويجتهد ويعمل، لعل الله جل وعلا أن يقبل عمله وينجيه من العذاب. العذاب ليس سهلا، ولهذا حذرنا الله جل وعلا يوم القيامة كثيرا: حاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. لماذا يكررها؟ القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. وأنذرهم يوم الحسرة. إيش الحسرة؟ الحسرة يوم القيامة، يتحسر الناس على أنهم ما عملوا الأعمال التي يتحصلون بها رضا ربهم جل وعلا فيجزيهم الجزاء الأوفى. فلا بد أن يتنبه الإنسان وألا يكون أمره فرطا فيهلك، فالذي يكون أمره فرطا هو الذي أعرض عن ذكر الله وأعرض عن طاعته. فقوله صلى الله عليه وسلم: أعلمه أن الله افترض عليهم خمس صلوات، نقول ليس المطلوب منك أن تكون حياتك كلها صلاة وكلها أعمال صالحة، ولكن المطلوب منك ألا تشذ عن ربك جل وعلا وتشرد عليه وتذهب تعمل المخالفات وتعمل المعاصي وتكون عونا للشيطان على نفسك. يجب أن تستقيم حالك، إذا عملت تتذكر أن الله جل وعلا أوجب عليك أن يكون عملك بالنصح والشيء الذي ينفع، ينفعك أولا وينفع المسلمين ثانيا. وإذا تعاملت مع غيرك يجب أن تنصح له، وألا تخفي عليه العيب، وألا تحاول أن تأخذ شيئا من حقه. وإذا كنت مع أهلك كذلك تجتهد أن تعلمهم وأن يستقيموا على الحق، وكذلك حتى إذا أردت الأكل يجب أن تذكر ربك عند ابتداء الأكل وتقول بسم الله حتى لا يأكل الشيطان معك، ثم تنوي أنك بأكلك هذا تتقوى به على طاعة ربك وتكف به نفسك عن التطلع إلى المحرم وما في أيدي الناس. وكذلك إذا أويت إلى فراشك وأردت النوم يجب أن تذكر الله كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وتتحصن بذكر الله عن الشيطان، وتنوي أنك تنام لتقوم تؤدي عبادة ربك يعني صلاة الفجر نشيطا بقلب حاضر، وتكف نفسك بالنوم عن مشاهدة ما لا يجوز مشاهدته. وهكذا تكون حياة المسلم. أما أن يغفل ويصير مع الغافلين أو يصير مع أهل المعاصي فهذا هلاك في الواقع. الواقع هذا هو الانتحار. ليس الانتحار أن يموت الإنسان، بل الانتحار أن تضيع عمرك. وقد ثبت جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. تأمل، تأمل السؤال عن هذا: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أفنى، وعن شبابه فيما أبلى، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وهل عمل بما علم. فهذه الأربع ما تركت شيء. العمر يسأل عن ساعاته وأوقاته في أي شيء قضيتها، والشباب الشباب قوة وطاقة من الله جل وعلا بها على العبد، فيجب أن يستعملها بما ينفع ولا يضيعها باللعب والأمور التي لا تجدي شيئا، فإنه سوف يسأل عن ذلك. والمال أيضا نعمة من الله جل وعلا بها عليك، وقد أمرك أن تكتسب المال من الطريق المأذون به شرعا، فسوف تسأل: هل أنت أخذته عن طريق شرعي أو عن طرق ملتوية أو محرمة؟ فلا بد من السؤال. وكذلك النفقة، تسأل عن النفقة التي تنفقها في أي شيء، هل في سبيل الله جل وعلا أو في سبيل الشهوات والملذات أو في سبيل الطاغوت والشيطان، فلا بد من هذه المسألة. وكذلك العلم، العلم واجب فرض على كل أحد، فرض على كل فرد أن يعلم كيف يعبد ربه، يعلم كيف يتوضأ، يعلم كيف يصلي، يعلم كيف يؤدي الزكاة إذا كان عنده مال. وكذلك إذا أراد الزواج يجب أن يتعلم أحكام الزواج وحقوق الزوجة وما يلزم، ومعنى وكذلك أحكام الطلاق وما يلزم لذلك. ولهذا كثير من الناس يقع في المخالفات الظاهرة التي نص القرآن عليها في مسائل الطلاق وغيرها، وهذا لا يجوز شرعا، والسبب عدم التعلم. فالتعلم فريضة في الذي لا بد منه، أما العلم الزائد فهذا مستحب. والمقصود أن الفرض الذي افترضه الله جل وعلا علينا قليل وسهل وميسور، ولكن على من يسره الله على الرسول صلى الله عليه وسلم. لكثير من الناس تثقل عليه الصلوات الخمس ويعرض عنها، مع أنه يشتغل في الأمور التي لا جدوى فيها وتكون عنده مألوفة محبوبة. وعادة الله جل وعلا في خلقه أن من أقبل على الله زاده خيرا ومحبة وهدى، ومن أعرض أعرض الله عنه، فلما نسوا الله نسيهم أنساهم أنفسهم. فالله جل وعلا حكم عدل يجزي من جنس العمل. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم نقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. ثم الصلوات الخمس على وفق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. هل يكفي أن نقول إن الله افترض عليكم خمس صلوات في كل يوم وليلة؟ الله سيقف كذا؟ لا بد من تعليمهم الأوقات والشروط وكيف تصلي كيف يصلون، هذا أمر لا بد منه. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني يصلي. أما يقال لهم عليكم خمس صلوات في اليوم والليلة يصلون كيف يشاءوا، هذا لا، بل يعلمون الصلاة ويعلمون شروطها، شروطها الطهارة وستر العورة واستقبال القبلة وهكذا ما يلزم للصلاة. ثم رتب أيضا أمرهم وفرضية الزكاة عليهم على إجابتهم إلى إقامة الصلاة. قال فإنهم طاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. الصدقة اللي افترضها الله جل وعلا عليهم ليست للرسول صلى الله عليه وسلم ولا الرسول صلى الله عليه وسلم يريد، بل هي محرمة عليه كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من صفته في الكتب السابقة أنه لا يأكل الصدقة صلوات الله وسلامه، لأنها أوساخ الناس، والله نزهه عن أكلها لا هو ولا أهل بيته، فترد على الفقراء. ولكن هذا فضل من الله جل وعلا حيث أوجب على الأغنياء قدرا يسيرا من أموالهم يعطونه الفقراء المعوزين الذين ليس لديهم ما يقوم بحاجاتهم. الله يجزي المعطي على ذلك أفضل الجزاء، أوجبه وتفضل بالجزاء عليه جل وعلا. والمقصود بالصدقة الزكاة المحددة، ويقال فيها مثل ما قيل في الصلاة لا بد من تعليمهم القدر الواجب وكذلك الأموال التي تجب فيها الزكاة، هذا شيء معلوم والرسول صلى الله عليه وسلم بينه ووضح. ثم قوله صلى الله عليه وسلم فترد على فقرائهم، تؤخذ من أغنيائهم، أغنيائهم هنا الإضافة أغنيائهم تدل على العموم، ومعنى ذلك أن الزكاة تجب حتى في مال اليتيم إذا كان غنيا، لهذا العموم ترد تؤخذ من أغنيائهم، فكل من كان غنيا الغنى الشرعي، والغنى الشرعي هو أن يملك نصابا حولا كاملا، والأنصبة تختلف اختلاف الأموال، ولا بد من بيانها لهم حتى يعرفوها. ثم قوله فترد على فقرائهم، من المعلوم أن الله جل وعلا أوجب الزكاة لأصناف ثمانية كما في سورة التوبة، وهنا لم يذكر لصنفا واحدا وهم الفقراء، فهل هذا يدل على جواز إخراج الزكاة لصنف من أصناف أصحاب الزكاة أو أنه استغنى بما هو معلوم لدى معاذ حتى يبينه ويوضحه للناس، أو أنه اكتفى بأهل الحاجة الكثيرة؟ أما المساكين فإنهم يدخلون في الأغنياء. ثم قوله أغنياء فقرائهم يقال فيه كما قيل في أغنيائهم، يدل على أن المال يعطى أهل البلد، زكاة المال لا تخرج من البلد، وهذا استدل به الفقهاء بهذه الجملة، فقالوا لا يجوز إخراج الزكاة من البلد لقوله فترد على فقرائهم. والذين خالفوا في هذا قالوا هذا مفهوم، والمفهوم دلالته ضعيفة، فيجوز أن يكون المقصود بفقرائهم يعني فقراء المسلمين، كما أنه يجوز أن يراد بأغنيائهم أغنياء المسلمين عموما، لأنها واجبة على عموم المسلمين، فيجوز إخراج الزكاة من بلد إلى آخر إذا كان البلد الآخر أكثر حاجة. ثم قوله صلى الله عليه وسلم بعد هذا فإنهم أجابوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، إياك تحذير، ونصب على التحذير يعني احذر أن تأخذ كريمة المال، وكرائم الأموال هي أطايبه وأحاسنه، إذا كانت مثلا شاة تكون كثيرة الصوف، كثيرة اللبن، كثيرة اللحم، كبيرة الصورة، فلا يجوز أخذ ما هذه صفته في الزكاة، بل الواجب يأخذ المتوسط، لا يأخذ الردي ولا يأخذ الجيد. فهذا دليل على أن الواجب أخذه هو ما كان من أوساط المال، وأن أخذ عالي المال وأطايبه ظلم، ولهذا قال إياك وكرائم أموالهم، ثم أتبع هذا بقوله واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. اتق دعوة المظلوم بالعدل الذي أمرك الله جل وعلا به، اعدل بين الناس في أخذ الزكاة، لا تأخذ ما لا يجب فيكون ذلك ظلما فيدعون عليك ويستجاب دعاؤهم، هذا هو معناه واتق دعوة المظلوم. ولكن هذا في هذه القضية، وهو في الواقع خطاب عام، فكل من ظلم غيره فإنه يجب أن يتق الله ويخاف أن يدعو عليه فيستجيب الله جل وعلا دعوته. فقوله فإنه ليس بينه وبين الله حجاب يعني أن الله يستجيب للمظلوم على ظالمه، وهنا أطلق الإجابة ولم يقيدها، مما يدل على أن الظلم لا يجوز مطلقا ولو كان المظلوم غير مسلم، وأن دعوة المظلوم تستجاب وإن كان المظلوم ظالما لنفسه فإن الله يستجيب لا، لأن الظلم لا يقره لا عقل ولا شرع ولا عدل بين الناس، وقد علم أن الله جل وعلا يستجيب للمظلوم إذا دعا على الظالم، فالواجب أن يحذر الإنسان من ذلك. ثم قال عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر، يعني في غزوة خيبر حينما قاتل أهل خيبر عدة أيام ثم لم يفتح لهم، وصارت الليلة التي صار صباحها الفتح، قال صلى الله عليه وسلم لأدفعن الراية غدا إلى رجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، يفتح الله على يديه. فهذه بشارة وخبر بأن من تدفع إليه الراية يحبه الله ورسوله، وهو يحب الله ورسوله، وكل من سمع هذا يود أن يكون هو الذي تدفع إليه الراية لهذا الأمر. ولهذا حرص الصحابة على الحضور في ذلك اليوم، كل واحد يرجو أن تدفع إليه. فلما حضروا قال أين علي بن أبي طالب؟ وهذا يدلنا على أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو لا يعلم الغيب، ما يدري أين هو فيسأل عنه. الثاني أنه استبعد أن يكون علي بن أبي طالب ليس حاضرا عنده، لأنه من سادات الصحابة وكبرائهم وشجعائهم وقوادهم الذين تسند إليهم الأمور، استبعد أن يكون ليس حاضرا، ولكن الأمر خفي، وهو أنه كان أرمد العينين فتخلف في المدينة لسبب رمد عينيه، ثم أسف على ذلك وقال كيف تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتجشم المجيء